الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقف عند هذا الجزء الأول من الآية. يعني الخطاب لمن؟ الخطاب للمجموع، لولي الأمر والرعية، لأنهم كلهم مؤمنين. فإذا استجاب المجموع كامل لأمر الله سبحانه وتعالى وأخضعوا حياتهم على مراد الله سبحانه وتعالى، وهي طاعة الله ورسوله، أكيد سيكون هنا قدر الله سبحانه وتعالى سيفتح للناس ما يفتح. وهذه آية تجدها في قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن لو استجاب المجموع، لو استجاب المجموع ولي الأمر والرعية لأمر الله سبحانه وتعالى، حياتهم ستكون بهذا الرخاء وعلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى. لكن يحصل اختلاف، ولن نأخذ جميع أشكال الاختلاف، ولكن سنأخذ أسوأ اختلاف، وهو أن المجموع كله مختلف متنازع، الرعية مع ولي الأمر. الله برضو يوجه لهم الأمر جميعهم على هذا النحو، يقول لهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معاكم ثابت، ثابت الله والرسول، ردوا ما تنازعتم فيه إلى هذا الثابت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم، لاحظوا إن كنتم، لأنه كان بداية الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، وهنا يؤكد لهم إنه إعادتكم لأموركم المتنازعين فيها إلى الله والرسول يؤكد إيمانكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، أسوأ احتمال برضو أنهم ما يستجيبوش ولا يردون الأمر لله والرسول، وهو الثابت الذي نحتكم إليه كمؤمنين. سيحصل التنازع وسيزداد التنازع، سيزداد التنازع. تجد آيات في كتاب الله تؤكد لهم الاحتكام لهذا الثابت، وهو الله والرسول. فيقول في آية من الآيات: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ترحمون من ماذا؟ من نتائج التنازع التي حصلت، لأنه أكيد التنازع الذي حصل ستكون له آثار سلبية. فالله يؤكد لهم الأمر، يقول لهم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، بافتراض أيضا قد يحصل أنهم لا يستجيبوا لهذا الندى ويظلوا في التنازع. فيقول لهم الله أيضا في آية أخرى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ما دام عندكم ثابت وهو الله والرسول والدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهذا الدين فيه ما يحل جميع المشاكل والمنازعات، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لاحظوا هنا سيحصل الفشل، فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني لاحظوا عدم إعادة الأمر لله والرسول فشل، وتذهب ريحكم هنا قوتكم وهيبتكم، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. عالجوا الأمور حقكم بصبر، بروية، بحكمة، بإعادة المنازعات إلى الله والرسول. فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طالما أنتم صبرتم وأردتم أن تحسموا المنازعات بردها إلى الله ورسوله وصبرتم على بعضكم فالله معكم، بافتراض أيضا أنهم ما استجابوش. يأتي أمر من الله أيضا لتأكيد هذه الحقيقة، يقول لهم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني كأنه يقول لكم أحسن لكم. وهنا يبدأ التحذير، واحذروا، يعني لاحظوا كذا الآن الآية بدأت كأن ترفع كارت الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا من ماذا؟ من عدم ردكم لمنازعاتكم لمراد الله ورسوله، وهي طاعة الله ورسوله. واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هنا كأنه ذا تحذير الآن، كأنه تحذير. ويؤكد التحذير أيضا في آية أخرى في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ربي حاسب الناس كرا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني تلاحظوا الآن أنه التحذير بدأ يظهر، إنه ما لم تعيدوا أموركم إلى مراد الله ورسوله كونكم مؤمنين، فهذا تحذير الآن. والرسول ليس له إلا هذا البلاغ يحمل هذا التحذير. لتأتي آية أخرى تقول لهم يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا ما سلبش منهم صفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني ما لم تستجيبوا بعد هذا التحذير كم من أمور عملتموها فيما مضى ستبطل بعدم ردكم للأمر لله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لتأتي آية أخرى أيضا تحذرهم، أيضا تقول لهم ما يصلحش أنتم عقال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كذا كأنه يقول لهم أنتم عقال وأنتم محتكمين لدين ومؤمنين بالله، إذا لم تحصل الاستجابة من المؤمنين على ضوء هذه النداءات، الله سبحانه وتعالى يأتي بالآية الأخيرة هذه يقول لهم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهنا كفر دون كفر، يعني قد يكونوا يصلوا ويقولوا أنهم مؤمنين بالله لكن ما احتكموش لمراد الله في منازعتهم. يا أيها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا تجد الفئتين المتنازعتين فشلتا، سواء كان ولي الأمر مع الرعية ولا الرعية فيما بينهم ولا الرعية مع فيما بينهم مع ولي، وهكذا يعني تنازع تنازع، الكل فشل. الآن سيترتب على الفشل ماذا؟ القتال. سيترتب على الفشل من إعادة الأمور إلى الله والرسول الاقتتال. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحديث صحيح ويحذر هذا التحذير الخطير، فيقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أو فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة هنا يعني أخذتهم مزة، يقول لك طيب هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لهم كان حريص، أيوة حريص على قتل صاحبه وأراد قتل صاحبه. فهذا الآن لاحظوا الفئتين المتنازعتين بعدم ردهم للأمر، أمر التنازع لله والرسول، حصل هذا الاقتتال. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بهذا الحديث يعطي كرت خطير الآن، يقول لهم خلوا بالكم، مع كونكم مسلمين وما استجبتمش لنداءات الله هذه كلها، هذا الوضع النهائي. هنا القرآن الكريم يطرح الأمر على فئة ثالثة ليست من أطراف النزاع وهم مؤمنين أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لمن الأمر؟ لمؤمنين أكيد، بس فئة خارجة عن التنازع اللي حصل والاقتتال، فأصلحوا بينهما. أمر الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة الثالثة أن تصلح بين المتقاتلين، المتقاتلين من المؤمنين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، الله اللي قال أصلحوا، الله اللي قال قاتلوا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، تفي إلى ماذا؟ إلى أمر الله. وفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون، فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون، كأن الآية كذا. فتلاحظوا الآن هذه الفئة الثالثة إذا نفذت أمر الله سبحانه وتعالى على هذا النحو من الامتثال، إن تصلح تصلح ولا تريد من هذا الإصلاح من الفئات المتنازعة شيئا، وإنما تعمل ذلك لله وفي سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى سيمكنها لأنها تعمل بموجب أمر الله من أنها ترد الباغي، والفئة الباغية تعود، يعني تعود. ليش؟ لأن الطرف الثالث هذا عمل بأمر الله سبحانه وتعالى، فكانت قوة الله معه، وعاد الأمر إلى نصابه، وعاد الناس إخوة كما كانوا يحتكمون لمراد الله ورسوله. هذا احتمال. طبعا في احتمالات أخرى، لكن سنأخذ أسوأ احتمال، إنه الفئة الثالثة هذه تتدخل بس مش على أنه أمر الله، تتدخل لأن لها مصلحة، لأن لها مصلحة، وبالتالي كون لها مصلحة إذا لم تتحقق مصلحتها ستعمل على تغذية هذه الحرب واستمرارها حتى تتحقق مصلحتها. هنا تجد أن الطرف الثالث أيضا فشل، ما حققش الأمر على مراد الله سبحانه وتعالى، دخل مصلحة والكل يقاتل الآن، الطرفين المتنازعين واللي تدخل هذا، والقتال هذا الآن معهش في سبيل الله، قتال مصالح، قتال يحمل معاني مختلفة. الله سبحانه وتعالى يقول للجميع وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وعلى ضوء هذا الاقتتال الذي حصل ودام بعدم احتكام الجميع لله ورسوله واستمر لهذه الفترة، تظهر فئة مستضعفة، تظهر فئة مستضعفة في المجتمع. الله سبحانه وتعالى الآن طرح الأمر على الفئة المستضعفة هذه، على اعتبار أن الطرفين المتنازعين ابتداء فشلوا بعدم إعادتهم لله والرسول، الطرف الثالث باحتمال دخولهم مصلحة أيضا فشل. فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء جميعا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من النساء، من الرجال والنساء والولدان، لاحظوا الذين يقولون ربنا، يعني الأمر حقهم هكذا باستمرار الآن، لا يلجؤون إلى الله، لا يطلبون من أحد حل، يعلمون أن الحل بيد الله وليس بيد أحد غيره. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك، لاحظوا من لدنك معناته ما فيش لأحد دخل، أنت الحل الوحيد يا رب، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أسوأ احتمال لأنه الفئة المستضعفة أيضا ما تقولش الكلام، ما تقولش الكلام، تبدأ تتمسك بالخلق، بالقوى المختلفة، يا أمم متحدة يا منظمات من المسميات حقا. فتجد أيضا على هذا الاحتمال الفئة المستضعفة اللي كان مفترض أنها تلجأ إلى الله بهذا القول المستمر الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، كونهم ما قالوش هذا القول الآن الكل فشل حتى الفئة المستضعفة. لأنه لاحظوا من ضمن الآيات اللي ذكرناها في البداية ولا تنازعوا فتفشلوا، فحصل الفشل الآن من الجميع. هنا تصوروا كذا الفشل حصل من الجميع وهم مدينين يعبدوا الله ويقولوا أنهم مؤمنين، وقولهم أنهم مؤمنين معناتهم محتكمين لمراد الله سبحانه وتعالى متحققين بعبوديتهم لله في جميع أحوالهم، فحصل منهم هذا الفشل. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظوا السياق في الآية، المتوقع أن يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه. تلاحظوا أنه في لفتة قوية في الآية، عطفها عطف على واقع موجود، الآية تخاطب واقع موجود، ولذلك قال على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ومن الذي سيميز؟ إنه الله. وكيف ستتم هذه الإمازة؟ غيب، لله جنود السماوات والأرض، والقدر غيب، وسيتم الأمر بالغيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهذه في بلف تعجيبة هذه الآية. تصوروا في مرحلة من مراحل يا أبنائي رسل الله شياطين، نجدها في آية في كتاب الله اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وكأنها في سورة مريم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، الله يقول كذا، يعني أنه اشتاتي مرحلة ربي يرسل شياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وإذا قد المسألة وصلت لهذا العمق قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، العد حاصل للجميع. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هنا على أثر هذه الاحتمالات، على أثر هذه الاحتمالات وفشل الجميع والقدر بدأ يتدخل والغيب يشتغل، جميع جهود الكافرين بالمفاهيم أو الكافرين بالله حتى المتدخلين في الحدث ستبوء بالفشل كلها. وذلك ما يقوله الله سبحانه وتعالى في قوله الذين كفروا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لاحظوا ما قالش من أموالهم، يعني يبذلوا كل طاقاتهم للوصول لماذا؟ للوصول لأهدافهم ومخططاتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وأبسط صد عن سبيل الله إن الناس ما يحتكموش لمراد الله ورسوله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، الله يقول لاحظوا يعني استمشي المخططات حقهم كلها لكن لن يحققوا النتائج التي أرادوها. هذا قول الله، هذا كلام الله، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يعني أظن الكلام واضح الآن. وهذه آيات من كتاب الله. لتأتي آية الآن تقول إنه هذا إنذار أخير الآن. اللي هو وما على الرسول ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. واللي يسمع يقول ما يقول ويفكر كيف ما يشاء، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليقول بعدها قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب. لاحظوا الخطاب الآن لمن؟ كذا بعد هذه التحذيرات تقول للعقال اتقوا الله، حققوا مراد الله في الحدث في المرحلة. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لاحظوا الآن الخطاب مش لجميع الناس. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. طيب سؤال هنا يطرح نفسه وهو الله قال سيميز الخبيث من الطيب، إيش المقصود؟ أنا الآن على ضوء سماعي لهذا الكلام لازم الشكل عندي حرص إن أنا ما أكونش الخبيث. ليش ما أكونش الطيب وأتحقق بصفة الطيب الذي أراده الله وما أدخلش الإمازة هذه؟ أكون جاهز إن أنا طيب، ما عارفش لازم الله يميزنا. لو عملنا استبيان، ربما هذا كلام قد ذكرته في محاضرة سابقة، عند جميع أهل الأرض وقلنا من هو الإنسان الطيب، يطلع الإنسان المتسامح الذي لا يتصرف بردات فعل مشابهة، يتصرف بتسامح وبصبر وامتثال لما أراده الله سبحانه وتعالى. وهنا نذكر هكذا بس صفاتهم ابتداء من أسرهم كيف تشكل الصفة عندهم في إطار الأسرة الواحدة حقهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يعني تحصل في البيوت ما تحصل من جهل الأولاد والزوجة فيتشكل عند الرجل نوع من الغضب. والله يقول له ابدأ تميز بالعفو في هذا الإطار البسيط، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. احذروهم ماذا؟ احذروهم إنهم يخرجوكم من الصفات الحسنة. طيب وإيش المطلوب يا رب؟ قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تصور الواحد بدي الآن يعتبر هذا دين لله، يعالج الأمور في إطار البيت الواحد حقه على هذا النحو من مراد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول له وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. لاحظوا هنا ثلاث مصطلحات أتت، تعفوا تصفحوا تغفروا. حصل خطأ سابق عفوت عنه، حصل خطأ جديد الصفح عدم ذكر الخطأ السابق. تقول له شهادك عملت المرة الأولى كذا وسامحناك وذا الحين. والحدث الجديد قال لك اغفره. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهنا فإن الله غفور رحيم لفهم أدنى وفهم أعلى. الفهم الأدنى إن الله يغفر لك ويرحمك كما تغفر لهم وترحمهم. والفهم الأعلى أنك هنا تعرف بالله الغفور الرحيم، تعرف بالله الغفور الرحيم. فإذا نجح الواحد في إطار الأسرة حقه على هذا النحو أصبح هذا سلوكه الآن، تكبر الدائرة معه الآن. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني. وكأنه أقول كأنه الله أعلم، قول يؤخذ ويرد، كأنه كان يتوقع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من أبتون أذن قليل أصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شوف لئن كنت كما تقول، يعني كأنه يقول له شوف خلي بالك أنت الآن في مكانة وبتفلت منها، إياك أن تسقط منها، لإن كنت كما تقول فكأنما تسف الملة في أعينهم، ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. يعني لاحظوا هنا أصبحت المسألة يقول له إياك أن تسقط من هذا المقام، وهذا اختبار من الله لك بهؤلاء الأقارب كما كان الاختبار السابق بمن؟ بالأولاد والزوجة. إياك أن تسقط ومش يقدروش يعملوا لك حاجة. لماذا؟ لأنه لا يزال، لاحظوا اللفظ حق الحديث، ولا يزال لك عليهم من الله سلطانا نصيرا ما دمت على ذلك. صوروا الواحد نجح في الدائرة الأولى والآن كبرت الدائرة الثانية، تأتي مرحلة يا ابني يكاد يكون الخطأ عام، يعني الواحد يخرج من بيته كذا يغلطوا عليه بالشارع، يغلطوا عليه بالسوق، يغلطوا، تأتي مرحلة يكون الخطأ عام من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هنا مطلوب من الدفعة أن يتصفوا بهذا الوصف، وهو والكاظمين الغيظ، لاحظوا والعافين عن الناس، ما قش عن يعني أنه تأتي مرحلة المجموع يكاد يكون كله في حال من الخطأ. يقول لك ادخل هذا المضمار أنت وتهيأ بأن تكون بهذا الوصف الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لتأتي المسألة مع هؤلاء إلى هذا العمق، وهو ولا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة، ولا السيئة ولا الحسنة، ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي، ولا تستوي أحسنت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ليش؟ ما لم يدفع الواحد بالتي هي أحسن في مرحلة الخطأ العام هذا يفتح مجال كبير جدا للشيطان. وذلك تجد آية في كتاب الله في موطن آخر يقول له وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما لم إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنساني. فتأتي مرحلة يقول لك خليك بهذا الوصف، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا ابني نجاح الإنسان في هذا العمق الآن، هل تستطيع أيها المتدين أن تصنع من عدوك صديقا؟ هنا الفن الآن، فن الحياة والتعامل الراقي. أما التخلص من الآخر ما هيش قصة، التخلص من الآخر ما هيش مشكلة يعني، لكن فن الحياة أن تصل إلى هذا العمق وتستطيع أن تصنع من عدوك صديقا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول خلوا بالكم مش كل الناس يحصلوا المقام، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني تأتي مرحلة لما يكون الخلل عام والفشل عام من المتدينين كأنه مطلوب هذه الدفعة تظهر بهذا الأوصاف، وتصل إلى هذا العمق كما قلت لكم إنه فن الحياة أن تصنع من عدوك صديقا. لو كذا ركزنا على الواقع ستجد أننا نخسر أصدقائنا، بل نخسر أقاربنا، بينما لاحظوا القرآن بماذا يطالبنا؟ يطالبنا أن نصل إلى هذا العمق من أنك تصنع من عدوك صديقا. ويبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المقام ما يصل لهش كل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من الذين صبروا ومن ذوي الحظ العظيم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم، فإن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن الله، وأستغفر الله لي ولكم والسامعين، والسلام عليكم ورحمة الله.